ملخص كتاب أشهر 50 خرافة في علم النفس: هدم الأفكار الخاطئة الشائعة حول سلوك الإنسان، من أخضر.com، لمؤلفيه سكوت أول لينفيلد وستيفن جاي لين وجون روشيو وباري إل بايرنستاين، وترجمة محمد رمضان داود وإيمان أحمد عزب. هل سمعت من قبل أشياء من قبيل أن الأضداد تتجاذب، أو أننا نستخدم 10% فقط من قدرة المخ، أو أن الحاسة السادسة ظاهرة علمية معترف بها؟ كثير من الادعاءات التي تتعلق بالنفس تطاردنا كل يوم في وسائل الإعلام والإنترنت وكتب تنمية الذات، وهذه الادعاءات لا تعطينا فقط معلومات خاطئة، لكنها تؤثر في الطريقة التي نرى بها هذا العالم والأشخاص الموجودين فيه. وعلى الرغم من أنها قد تبدو للوهلة الأولى شديدة الإقناع، فإنها حينما تعرض على منهج علمي لإثبات صحتها عادة ما يثبت كونها مجرد خرافات. وأسباب انتشار الخرافات كثيرة، منها كثرة تنقل الأحاديث وتكرارها على الأسماع، وكذلك ميل العقل البشري إلى البحث عن الأجوبة السهلة والحكم على الأشياء من ظاهرها، والوقوع في فخ التصديق بالادعاءات المبالغ فيها عند احتوائها على قدر ضئيل من الحقائق. يحاول هذا الكتاب هدم المعتقدات الخاطئة الشائعة حول سلوك الإنسان عن طريق تناول أشهر 50 خرافة يشيع الاعتقاد بها بين الأفراد. أولاً، خرافات عن المخ والإدراك والنمو. تزعم الخرافة الأولى أن معظم الأشخاص لا يستخدمون إلا 10% فقط من قدرة المخ، وهذه المقولة تحتوي على قدر ضئيل من الحقيقة، وهو أن معظمنا بالتأكيد لا يستخدم قدرة المخ بشكل كامل، لكن تحديد النسبة المستخدمة من قدرة المخ ليس أكثر من خرافة. أما الخرافة الثانية فتزعم أن بعض الناس يستخدم الجانب الأيمن من المخ وبعضهم الآخر يستخدم الجانب الأيسر، بينما تشير الدراسات إلى أن جانبي المخ يعملان معاً في ترابط، وقد يؤدي أحد جانبي المخ وظائف معينة بكفاءة أكبر، لكن يمكن للجانب الآخر أداء هذه المهام بكفاءة أيضاً. وتزعم الخرافة الثالثة أن الحاسة السادسة التي تشير إلى الإدراك دون استخدام إحدى الحواس الخمس هي إحدى الظواهر العلمية المعترف بها، ولكن لم يثبت أي دليل علمي حول صحتها. وتزعم الخرافة الرابعة أن عمليات الإدراك البصري يصاحبها خروج انبعاثات من العين، بينما تشير الدلائل العلمية إلى عدم صحة هذا المعتقد الذي يشيع الاعتقاد به نتيجة التفسير الخطأ لبعض الظواهر الطبيعية التي تحدث لأعيننا. وتزعم الخرافة الخامسة إمكان إقناع الأشخاص بشراء المنتجات عن طريق الرسائل اللاشعورية القصيرة أو التي تعرض بصوت ضعيف، وعلى الرغم من أنه يمكن من خلال المؤثرات التحضيرية دفع الأشخاص إلى اختيارات معينة، فإن ذلك يحتاج إلى بقاء المثير لفترة كافية وأن يكون المؤثر قوياً بما يكفي للفت انتباه الشخص. أما الخرافة السادسة فتزعم أن المراهقة هي حتماً مرحلة اضطراب نفسي، بينما تؤكد الدراسات أن القلق الذي يصحب مرحلة المراهقة هو الاستثناء وليس القاعدة، وأنه من المهم عدم التعامل دوماً مع بعض اضطرابات المراهقين بوصف المراهقة فترة عابرة. وتزعم الخرافة السابعة أن الأشخاص في سن الأربعين يمرون بما يعرف بأزمة منتصف العمر التي تتصدر فيها بعض السلوكيات الغريبة من الشخص، بينما تشير الدراسات إلى عدم وجود ما يعرف بأزمة منتصف العمر. وأما الخرافة الثامنة فتزعم أن التقدم في السن يرتبط عادة بزيادة الشعور بالتذمر، بينما تشير الدراسات إلى أن معدل السعادة لدى كبار السن يكون أكثر بكثير من ذويهم الأصغر سناً، وإن كان بعضهم ربما يصاب بالاكتئاب نتيجة المرض أو الانعزال الاجتماعي وليس بسبب التقدم في العمر. وتزعم الخرافة التاسعة أن الأفراد عند الاحتضار يمرون بسلسلة ثابتة من المراحل النفسية تبدأ بالإنكار وتنتهي بالتسليم. ولا شك أن تصوير الموت في صورة مراحل متسقة تنتهي بالطمأنينة أمر يبعث على الراحة، لكن الدراسات تشير إلى عدم صحة ذلك. ثانياً، خرافات عن الذاكرة والذكاء والتعلم. تزعم الخرافة الأولى أن ذاكرة الإنسان تعمل مثل جهاز تسجيل يسجل الأحداث بدقة، بينما تشير الأبحاث إلى أن الذاكرة وسط دائم التغيير يضم الذكريات الدقيقة، بالإضافة إلى معتقداتنا ومشاعرنا التي تتجدد، لذلك قد تتغير الذكريات من وقت لآخر. أما الخرافة الثانية فتزعم أن التنويم المغناطيسي يفيد في استعادة الذكريات المنسية، بينما تشير الدراسات إلى أن التنويم المغناطيسي لا يفيد في استعادة الذكريات، وربما تنشأ عنه بعض الذكريات الزائفة. وتزعم الخرافة الثالثة أن الأفراد عادة ما يكبتون ذكريات التجارب الصادمة، بينما تشير الأبحاث العلمية إلى أن حالات نسيان الذكريات الصادمة تكون في كثير من الأحيان مجرد حالات نسيان عادية. أما الخرافة الرابعة فتزعم أن معظم المصابين بفقدان الذاكرة ينسون كل تفاصيل حياتهم الماضية، بينما تشير الأبحاث العلمية إلى أن المشكلة الرئيسة التي تواجه المصابين بفقدان الذاكرة هي نسيان المعلومات الجديدة وليس الذكريات الماضية، وإن كان بعضهم قد يفقد بعض الذكريات الماضية. وينبغي التنويه إلى عدم صحة وجود طرائق إبداعية لاستعادة الذاكرة كالتعرض لصدمة في الرأس. وتزعم الخرافة الخامسة أن اختبارات حاصل الذكاء تنحاز ضد فئة معينة من الناس، بينما تشير الأبحاث إلى عدم صحة هذا المعتقد. وأما الخرافة السادسة فتزعم أن الاستماع إلى أنواع موسيقى معينة يمكن أن يعزز من ذكاء الأطفال، وعلى الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى وجود تحسن لحظي في مستوى ذكاء الأفراد عند سماع الموسيقى، فإنه مع ذلك يزول بعد وقت قصير. وتزعم الخرافة السابعة أن أفضل ما تفعله هو التمسك بالإجابة الأولى إذا كنت غير واثق من الإجابة الصحيحة في أحد الاختبارات، بينما تشير الدراسات إلى أن الطلاب يغيرون الإجابات بشكل أكبر من الإجابة الخطأ إلى الإجابة الصحيحة وليس العكس، ولكن تميل ذاكرتهم الانتقائية إلى تذكر الإجابات الصحيحة التي استبدلوا بها إجابات خطأ، مما يجعلهم يظنون في صحة هذا المعتقد. وتزعم الخرافة الثامنة أن السمة المميزة لعسر القراءة هي عكس الحروف، بينما تشير الدراسات إلى أن الكتابة المعكوسة وعكس الحروف من السمات الطبيعية في المراحل الأولى لكتابة الطفل، ومن ثم فهي ليست السمة المميزة لعسر القراءة. وتزعم الخرافة التاسعة أن الطلاب يحققون أقصى استفادة من التعليم عندما تتوافق أساليب التدريس مع أساليب تعلمهم، بينما تشير الأبحاث إلى عدم وجود مفهوم واضح لأساليب التعلم أو طريقة يمكن من خلالها تحديد أسلوب التعلم المناسب لكل طالب. وأما الخرافة العاشرة فتزعم أن التنويم المغناطيسي حالة مميزة تختلف في طبيعتها عن حالة اليقظة، بينما تشير الأبحاث إلى أن الشخص الخاضع للتنويم المغناطيسي يظل في حالة يقظة، وما يصدر عنه يتعلق بكيفية استجابته للإيحاءات. ثالثاً، خرافات عن الوعي والعواطف والدوافع والسلوكيات. تزعم الخرافة الأولى أن الأحلام دوماً لها معنى رمزي، بينما تشير الدراسات إلى أنه على الرغم من أن خواطرنا ومشاعرنا تؤثر فيما نراه من أحلام، فإن ما نراه في أثناء النوم ليس دوماً إشارات صحيحة. ففي أثناء فترات النوم المصحوبة بحركة العين السريعة، ينتج خليط من المعلومات العشوائية التي تنبثق منها الأحلام. أما الخرافة الثانية فتزعم أن بإمكان الإنسان في أثناء نومه اكتساب معرفة جديدة عن طريق الاستماع إلى تسجيل يتضمن المادة التعليمية، بينما تشير الأبحاث إلى عدم صحة هذا الادعاء. وتزعم الخرافة الثالثة أنه يمكن للوعي مغادرة الجسد وزيارة أماكن بعيدة، بينما تشير الأبحاث إلى عدم صحة هذا الادعاء. وأما الخرافة الرابعة فتزعم أن اختبار كشف الكذب وسيلة دقيقة لكشف الخداع، بينما تشير الدراسات إلى عدم دقة هذا الاختبار، لأنه لا يكشف الكذب وإنما يكشف الاستثارة الشعورية التي تخضع لكثير من العوامل. وتزعم الخرافة الخامسة أن شعورنا بالسعادة يتوقف على ظروفنا الخارجية، بينما تشير الدراسات إلى أن السعادة تتوقف على مواقفنا أكثر من الظروف الخارجية. وأما الخرافة السادسة فتزعم أن السبب الأساس للقروح هو التوتر، بينما تشير الدراسات الطبية إلى أن نوعاً معين من البكتيريا هو السبب الرئيس في قروح المعدة، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط لبعض الأدوية المضادة للالتهاب. وتزعم الخرافة السابعة أن التوجه الذهني الإيجابي يمكن أن يقي من السرطان، بينما تشير الأبحاث إلى عدم وجود أي رابط بين التوجه الذهني الإيجابي والوقاية من السرطان أو التقليل من انتشاره. وأما الخرافة الثامنة فتزعم أن الأضداد تتجاذب، بينما تشير الدراسات إلى أننا نميل أكثر إلى الانجذاب إلى الأشخاص الذين يملكون سمات شخصية مقاربة لنا، سواء في العلاقات العاطفية أو في علاقات الصداقة. وتزعم الخرافة التاسعة أنه كلما زاد عدد الأشخاص الحاضرين في حالة طارئة زاد احتمال التدخل، بينما تشير الدراسات إلى أن وجود عدد كبير من الأشخاص يقلل الشعور الفردي بالمسؤولية، ومن ثم تقل احتمالات التدخل. وأما الخرافة العاشرة فتزعم أن الرجال والنساء يختلفون في طرائق التواصل اختلافاً تاماً، بينما تشير الدراسات إلى أن هذه الاختلافات في طرائق التواصل موجودة ولكن بنسبة ضئيلة، وأن درجات التشابه بين كلا الجنسين أكثر بكثير من درجات الاختلاف. وتزعم الخرافة الحادية عشرة أن التعبير عن الغضب أفضل من كتمانه، بينما تشير الدراسات إلى أن التعبير عن الغضب يزيد من حدة الغضب ومعدلات العنف، وأن قلة حدة الغضب تحدث بشكل طبيعي بعد فترة قصيرة. رابعاً، خرافات عن الشخصية والمرض العقلي. تزعم الخرافة الأولى أن الطفل يكتسب سلوكياته وسماته الشخصية بشكل رئيس من البيئة المحيطة، بينما تشير الدراسات إلى أن عامل الجينات الوراثية هو صاحب الدور الأكبر في انتقال سمات الشخصية إلى الطفل. أما الخرافة الثانية فتزعم أن السمات الموروثة يستحيل تغييرها، بينما تشير الدراسات إلى إمكان تغيير السمات الوراثية إذا كان تأثير البيئة قوياً بما يكفي لتغيير هذه السمات. وتزعم الخرافة الثالثة أن تدني تقدير الذات هو السبب الرئيس في المشكلات النفسية، بينما تشير الدراسات إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين تدني تقدير الذات والمشكلات النفسية. وأما الخرافة الرابعة فتزعم أن الأفراد الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي في الطفولة يعانون من اضطرابات في الشخصية عند البلوغ، بينما تشير الدراسات إلى أن الإصابة بمثل هذه الاضطرابات قد ترجع إلى النشأة في بيئة غير سوية وليست نتيجة التعرض للاعتداء. وتزعم الخرافة الخامسة أن إجابات الأشخاص على اختبار بقع الحبر تكشف قدراً كبيراً من السمات الشخصية، بينما تشير الدراسات إلى عدم فاعلية هذا الاختبار في الكشف عن سمة الشخصية، وإن كان يمكن من خلاله رصد بعض الاضطرابات التي يميل أصحابها إلى ذكر تفسيرات غير معتادة. وأما الخرافة السادسة فتزعم أن خط كل منا يكشف عن سمات شخصيته، ويعتمد هذا الادعاء على فرضية إمكان كشف خصائصنا الجسدية عن بنيتنا النفسية، وهو ما لم يثبت دليل حول صحته. وتزعم الخرافة السابعة أن المسميات النفسية تسبب ضرراً نتيجة التصاق وصف المرضى بها، بينما تشير الدراسات إلى أن السلوك الشاذ للمريض والاعتقادات الخاطئة تجاه العلاج النفسي هي التي تغير نظرة الآخرين تجاه المريض النفسي وليس المسميات. وأما الخرافة الثامنة فتزعم أن المصابين بالاكتئاب الشديد هم فقط من يقبلون على الانتحار، بينما تشير الدراسات إلى وجود نسبة تصل إلى 41% من الأشخاص يقبلون على الانتحار إما بسبب أمراض نفسية أخرى وإما دون وجود سبب واضح. وتزعم الخرافة التاسعة أن الأشخاص المصابين بالفصام لهم شخصيات عديدة، بينما تشير نظريات علم النفس إلى أن اضطراب الفصام يقصد به انقسام داخل الوظائف النفسية للشخص كعدم توافق العاطفة مع التفكير، ولا يقصد به وجود شخصيتين معاً في الوقت نفسه غالباً ما تناقض إحداهما الأخرى، وهو ما يعرف باضطراب تعدد الشخصيات. وأما الخرافة العاشرة فتزعم أن أبناء مدمني الكحوليات يمتلكون مجموعة مميزة من السمات الشخصية، وبينما يعطي هذا الادعاء تفسيراً بسيطاً لصعوبات الحياة تشير الدراسات إلى عدم صحته. خامساً، خرافات عن علم النفس والعلاج النفسي. تزعم الخرافة الأولى أن مرض التوحد يتفشى بصورة وبائية، بينما تشير الدراسات إلى أن وجود هذا الوباء مجرد وهم نتيجة البديل التشخيصي، أي إن تشخيصات مرض التوحد تتبادل المواقع مع أمراض أخرى، ويسارع الأشخاص في الإبلاغ عنه دون توافر معايير الإصابة. وينبغي التنويه إلى أن من يمتلكون قدرات عقلية فذة من المصابين بمرض التوحد هم 10% فقط من إجمالي المصابين بالمرض. أما الخرافة الثانية فتزعم أن معدلات الجرائم وحالات دخول المستشفيات النفسية تزداد في أوقات اكتمال القمر، بينما تشير الدراسات إلى عدم وجود علاقة بين اكتمال القمر والسلوكيات الشاذة. وأما الخرافة الثالثة فتزعم أن معظم المرضى العقليين يتسمون بالعنف، بينما تشير الدراسات إلى قلة معدل الجرائم التي يرتكبها المرضى العقليون وعدم وجود ترابط بين العنف والمرض النفسي. وتزعم الخرافة الرابعة أن التحليل النفسي الجنائي يساعد في حل القضايا، بينما تشير الدراسات إلى أن من يعرفون بخبراء التحليل النفسي الجنائي يعتمدون على إطلاق مجموعة من التكهنات على أمل أن تثبت صحة إحداها، ولا يوجد منهج معين يعمل هؤلاء من خلاله. وأما الخرافة الخامسة فتزعم أن نسبة كبيرة من المجرمين ينجحون في استغلال دافع الجنون للتبرئة من القانون، بينما تشير الإحصاءات إلى أن نسبة من يتبرؤون بادعاء الجنون 1% فقط من المحاكمات. وتزعم الخرافة السادسة أن كل من يعترف بارتكاب جريمة يكون هو من ارتكبها حقاً، بينما تشير الإحصاءات إلى وجود عدد كبير من الاعترافات الكاذبة يسعى أصحابها إلى نيل إعجاب الآخرين أو حماية الجاني الحقيقي، ويسعى الجزء الأكبر إلى الهروب من ضغوطات التحقيق. وأما الخرافة السابعة فتزعم أن بصيرة الخبراء وحدسهم أفضل وسيلتين لاتخاذ القرارات العلاجية، بينما تشير الدراسات إلى أن المنهج الذي يعتمد على تكوين مجموعة من الحلول بناء على المواد البحثية بالإضافة إلى خبرة الطبيب هو المنهج الأكثر دقة. وأما الخرافة الثامنة فتزعم أن جميع وسائل العلاج النفسي الفعالة تجبر الأفراد على مواجهة الأسباب الجذرية لمشكلاتهم التي تعود إلى الماضي، بينما تشير الدراسات إلى وجود أكثر من 500 منهج فعال للعلاج النفسي يقلل من الاهتمام أو لا يهتم إطلاقاً باسترجاع ذكريات الماضي. وتزعم الخرافة التاسعة أن العلاج بالصدمة الكهربائية طريقة وحشية للعلاج، بينما تشير الدراسات إلى أنه على الرغم من ارتباط استخدام العلاج بالصدمة الكهربائية في بدايته ببعض الآثار الجانبية كالتشنجات، فإن الأشكال الحديثة من العلاج قللت من هذه الآثار الجانبية. ختاماً، في عالم مليء بالمتغيرات بقدر ما، يصعب الوصول إلى الحقائق ويسهل تصديق الخرافات، ولأن عديداً من الأشخاص يسعون وراء الحصول على الإجابات السهلة وعدم بذل الجهد للوصول إلى الحقائق، يسهل خداعهم بهذه الخرافات. ولكي لا تخدع مرة أخرى، اجعل ما عرفته من هذا الكتاب بداية طريقك لعدم تصديق كل ما تسمع وبذل الجهد في البحث عن الحقائق.